الحياة خلق من أسمى الأخلاق وأشرفها، ومن فقده مات. الحياة كله خير، الحياة من الإيمان، من فقده عربد وتفحش وتلطخ وأصبح أخس الخلق. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من أهل المدينة في أزقة المدينة الضيقة، وهو يعظ أخاه في الحياة: لا تستحي، أنت مرأة، ضاعت حقوقك. قالوا: دعه، فإن الحياء من الإيمان. تريد أن تمسح الإيمان أنت من قلبه؟ خلي في حيائه، وأعظم ما يكون الحياة تأثيرا في المرأة. فإذا فقدت المرأة الحياة انمسخت، لم يبق فيها ما يصلح. ولكن الأساتذة والدكاترة وعلماء الدنيا يشجعونها على قلة الحياة: اكشفي في وجهك، شمر على ساعديك، افعلي، زاحمي. موجود هذا ولا؟ في العالم الأسرائيلي. يقول الحكماء: أجمل ما في الرجل الشجاعة، لا سواد العين ولا قد الأنف والمخارين، أجمل ما في الذكر ما هو؟ الشجاعة. وأجمل ما في المرأة؟ الحياء. فإن كانت وقحة معربدة، والله ولو كانت أجمل نساء العالم، المؤمن لا يحبها ولا يرغب فيها. فلهذا أقول دائما للمؤمنات: لما تقول الشعر في حاجبي، الشعر في كذا، ألون شعري أصفر أبيض، قل: يا هذه، إذا كان زوجك مؤمنا برا تقيا، فإنه لا ينظر إلى جمال وجهك ولكن ينظر إلى جمال نفسك. وإن كان ماديا هابطا، والله ما تسدين حاجته، اصبغ بالأصفر يحب الأبيض، بيضي يحب الأسود، جملي وجهك يحب كذا، وما ينفع. إذن اصبري مؤمنة، لا تغير شعرك أبدا، لا تكوني كعواهر المانيا كل يوم تصبغ شعرها. نحن المؤمن إذا جاء الشيب وبيض شعرها ينبغي أن تصبغه بالحنة والكتم. أما تشاهد عاهرة في التلفاز ترقص شعرها أصفر أو أبيض، تحاول أن تكون مثل هي مثلها. من تشبه بقوم فهو منهم. لو تجتمع البشرية بفلاسفتها وعلمائها وحكمائها على أن ينقضوا هذه الكلمة المحمدية، والله ما قدروا، وأنى لهم ذلك. أين علماء النفس؟ من تشبه بقوم فهو منهم. إذا أرادت المرأة أن تتشبه بهؤلاء العوار في الفيد والتلفاز، لا تزال تتشبه حتى تكون مثلهم، سنة الله. من أراد أن يتشبه بماجن أو فاسد وأخذ يتشبه بمشيته ومنطقه ولباسه، لم يلبث أن يكون هو. ومن أراد أن يتشبه بابن أبي طالب في شجاعته وعلمه وبطولته، لا يزال يتشبه حتى كأنه علي بن أبي طالب. من تشبه بقوم فهو منهم. وكلمة تشبه تعمد ذلك وانفعل له وطلبه وحاول الوصول إليه، لا بد من هذه الصيغة: من تشبه. إذن الحياة كله خير ولا لا؟ إلا أن الحياة لا يحملك على ألا تسأل أهل العلم وتتعلم.